السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الصف الثاني عشر التوجيهي جيل 2006، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. في هذه الحصة سنتناول الحديث عن الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وعنوان درسنا الطلاق. يقع درسنا صفحة 52. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم الطلاق، توضيح حكم الطلاق والحكمة من مشروعيته، تعرف أقسام الطلاق، توضيح أحكام الطلاق، استنتاج الآثار المترتبة على كل نوع من أنواع الطلاق. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة في الصف الحادي عشر أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحكم متعددة. من هذه الحكم أن يكون الزواج سكنا وراحة للزوجين، يشعر كل من الزوج والزوجة بالراحة والطمأنينة في هذا البيت. أيضا يقوم الزواج على الألفة والمحبة بين الزوجين. أيضا يعمل الزواج على تحقيق العفة، عفة الزوج وعفة الزوجة، فلا ينظر أي منهما إلى الحرام. أيضا يحافظ الزواج على النسل، يحافظ على التكاثر والتناسل وتقوية الأمة ورفض الأمة بهذا العامل البشري الذي يساهم في رقي الأمة وتطور الأمة إلى غير ذلك. أيضا الزواج يقوي الروابط الأسرية والاجتماعية في داخل المجتمع، بين العائلات، بين البيوت، بين العائلة الواحدة، بين قبيلة وقبيلة، بين بلد وآخر، عن طريق المصاهرة التي تحدث. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن الله تعالى شرع الزواج سكنا وراحة للزوجين، يقوم على الألفة والمحبة بينهما. دائما أعزائي الطلبة دلالة الآية بتكون قبلها في الأغلب، دلالة الآية أو دلالة الحديث بتكون قبله غالبا. حتى يحافظ الإسلام على الزواج وعلى مؤسسة الأسرة ويحمي هذه المؤسسة، فالإسلام وضع مجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تنظم الحياة الأسرية، وشرع مجموعة من الأحكام التي من أجلها أن تزيل الخلافات التي قد تحدث بين الزوجين. وإذا استحكم الخلاف شرع الإسلام حل للخروج من هذه الخلافات كحل أخير اللي هو الطلاق. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أستنتج الحل الشرعي عند نشوز أحد الزوجين وتعسر العلاقة الزوجية بينهما. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. النشوز اللي هو امتناع أحد الزوجين عن واجباته تجاه الآخر، وتعالي أن يتعالى أحد الزوجين على الآخر ويرفض يعني تلبية طلباته، هذا يسمى نشوز. الآن بدنا نستنتج من الآية ما هو الحل الشرعي إذا نشز أحد الزوجين وتعثرت العلاقة الزوجية بينهما. حسب الآية: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الإجابة: محاولة الإصلاح بين الزوجين. محاولة الإصلاح بين الزوجين، هذا هو الحل. طيب السؤال الثاني: أوضح الحكمة من جعل عقد الزواج عقدا مقصودا به الدوام. لماذا جعل الله تعالى عقد الزواج عقد مبني على الديمومة، إنه عقد دائم مش مؤقت، ليس له وقت زمني وينتهي؟ الإجابة: لضمان تحقيق الغاية من الزواج بالاستقرار، تكوين الأسرة، تناسل، محبة، المودة. لذلك عقد الزواج يجب أن يكون دائم، إذا ما كان دائم لن يحقق الأهداف التي وضع من أجلها. إذن أعزائي الطلبة في هذا الدرس، في درس الطلاق، سنتعلم ونعرف مفهوم الطلاق، ما هو حكم الطلاق، ما الحكمة من مشروعية الطلاق، ما هي أقسام الطلاق الرجعي، بائن بينونة صغرى، بائن بينونة كبرى، ما هي آداب ما بعد الطلاق، الآداب المترتبة على مرحلة ما بعد الطلاق اللي هي الستر، عدم إفشاء الأسرار، رعاية الأطفال، حسن المعاملة، دفع النفقة، أداء الحقوق وغيرها من الأمور. ما هو الطلاق؟ الطلاق أعزائي الطلبة هو حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك، كقول الرجل لزوجته أنت طالق، لأن في عقد الزواج عقدنا عقد القران. كيف نخرج من عقد القران، من عقد الزواج؟ بحل رباط الزوجية. واحدة من صور الخروج من عقد الزواج حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، أنت طالق. والطلاق أعزائي الطلبة كان موجود قبل الإسلام، كان موجود في الجاهلية، لكن في الجاهلية كان الطلاق بدون ضوابط وبدون حكم ويباح على إطلاقه، وبالتالي الرجل يطلق زوجته متى شاء ويرجعها متى شاء، وكل ما بده يطلقها بطلقها، وكل ما بده يرجعها بيرجعها، فيش ضوابط. لما جاء الإسلام، الإسلام نظم الطلاق وأنصف المرأة. كيف أنصف الإسلام المرأة؟ عن طريق الطلاق، بأنه حصر عدد الطلقات في عدد محدد من المرات، وما خلى مفتوح على المفتاح، ما خلى باب الطلاق مفتوح على مصراعيه، وإنما حصر عدد الطلاق في 3 طلقات، ووضع قواعد وضوابط وقوانين تنظم موضوع الطلاق حفظا لحقوق الزوج والزوجة. الإسلام إذن شرع الطلاق. متى شرع الإسلام الطلاق؟ إذا توفرت دواعيه وأسبابه. طيب سؤال، ما هي أسباب الطلاق ودواعيه؟ أسباب الطلاق ودواعيه متعددة، منها استحكام الخلاف بين الزوجين. الخلاف بين الزوجين، المشاكل يعني استحكمت وتعذر الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، حطينا حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة وحاولنا نصلح بينهم، لكن أبدا فيش مجال للإصلاح، إما لأنه المشكلة لا تقبل الإصلاح، أو لأنه كل واحد من الطرفين راكب راسه وما بده يصلح. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية تدل على أن الإسلام شرع الطلاق، طبعا إذا توفرت أسبابه ودواعيه. كما أن الإسلام أباح الطلاق في حالات، فقد حرم الإسلام الطلاق في حالات أخرى. من هذه الحالات: إذا لم يكن للطلاق سبب مقبول شرعا. كيف يعني سبب مقبول شرعا؟ في أسباب مقبولة تجعل الطلاق جائز، نعم في أسباب مقبولة تجعل الطلاق جائز وتجعل قيام الرجل بتطليق زوجته جائز. مثل إيش؟ أن تفعل الزوجة فاحشة تؤدي إلى اختلاط الأنساب، أن ترتكب الزوجة جريمة أدت إلى اختلاط الأنساب. ثانيا، إذا قصد بالطلاق الإضرار بالزوجة، هنا يصبح الطلاق حراما. إذا قصد بالطلاق الإضرار بالزوجة، اللي هو الطلاق التعسفي. ما هو الطلاق التعسفي؟ الطلاق التعسفي أن يقصد بالطلاق الإضرار بالزوجة، وأن لا يكون للطلاق سبب مقبول شرعا. هذا هو الطلاق التعسفي. لماذا يعتبر الطلاق التعسفي حرام؟ لأن الزوج يتعسف باستعمال حقه في الطلاق بأن يعني يكون الطلاق بدون سبب مقبول شرعا، ولأن في ذلك أيضا ظلما للمرأة وهدما للأسرة. طيب لو جاءنا سؤال: اذكر حالات يعد الطلاق فيها حراما، نحكي ايش؟ اذا لم يكن للطلاق سبب مقبول شرعا، اذا قصد بالطلاق الاضرار بالزوجة. طيب اذكر سببا مقبولا شرعا لجواز الطلاق. اذا بدنا نجاوب من هذه الفقرة بنقول: ان تفعل الزوجة فاحشة تؤدي الى اختلاط الانساب. تمام؟ يعني هذا الدرس بده شوية تركيز وبده فهم اكثر من الحفظ. طيب الآن إذا ألحقت الزوجة ضررا بالغا بالزوج واستحال إيقاف هذا الضرر، فالطلاق في هذه الحالة يكون جائزا، إذا الزوجة تسببت بضرر بالغ للزوج وما في مجال لإيقاف هذا الضرر، في هذه الحالة يصبح الطلاق جائز. أيضا أعزائي الطلبة، قانون الأحوال الشخصية الأردني اللي هو المرجع في قضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من الأمور، أجاز للمرأة إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا بدون سبب مقبول شرعا أو قصد الزوج الإضرار بالزوجة من خلال الطلاق، أجاز لها قانون الأحوال الشخصية الأردني أن تطالب بتعويض عن هذا الطلاق، فتلجأ إلى القاضي، إلى المحكمة، ترفع قضية تطلب أن يعوضها الزوج عن الطلاق الذي أوقعه عليها بدون سبب شرعي أو بدون سبب مقبول. يعني هي أمورها تمام، مش مسوي أي مشاكل، قائمة بواجبات زوجها، بأسرتها، ملتزمة بدينها وأخلاقها، هذا الزوج راح طلقها بدون سبب، فلها الحق في أن تلجأ إلى القاضي وتطلب أن يعوضها زوجها عن هذا الطلاق التعسفي. أفكر وأناقش، ماذا سيحدث إذا استحالت الحياة بين الزوجين وكان الطلاق غير مشروع؟ تخيلوا لو إنه الطلاق غير مشروع، ولو إنه في زوجين الحياة بينهم أصبحت، أو الحياة الزوجية بينهم أصبحت غير ممكنة، ولا واحد طايق الثاني، ماذا سيحدث لو أن الطلاق غير مشروع؟ الإجابة، ستزداد الخلافات بين الزوجين، وربما يؤدي ذلك إلى يعني عواقب وخيمة، قد تصل إلى ارتكاب جرائم، إنه واحد فيهم يقتل الآخر مشان يتخلص منه، أو قد يلجأ أحدهما إلى الزنا، يزني الرجل أو تزني المرأة وتخون زوجها، والرجل يخون زوجته. ليش؟ لأنه الحياة الزوجية بينهم أصبحت مستحيلة، فيصبح كل منهما يبحث عن الآخر، وهذا من الأمور المنتشرة عند في بعض دول الغرب نتيجة أنه ما في طلاق وما في خروج من الزواج. أعزائي الطلبة، لأن موضوع الزواج موضوع مقدس، ولأن موضوع الأسرة موضوع مهم، وبناء الأسرة قضية كثير مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الزواج والطلاق ما فيهم مزح، الزواج والطلاق فيش فيهم مزح، فالزواج والطلاق محمول دائما على الجد وبعيد عن المزاح والتسلية. لو واحد قال لواحد زوجتك ابنتي والبنت قاعدة ومزح بيمزحه، وهذا قال له وافقت، الآن هذا المزاح يصبح يعني يصبح جد. لو واحد مثلا بيمزح مع زوجته وقال لها أنت الطالق، هذا الطلاق يقع. تالي ما في مزح لا في الزواج ولا في الطلاق، لا في مزح ولا في تسلية. الإسلام جعل الزواج والطلاق الذي يحصل في حالة المزاح والهزل واقعا. إيش يعني الهزل؟ الهزل هو إيش؟ يعني الفكاهة والتسلية. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثلاث أمور، المزح فيهم جد، والتسلية فيهم جد، اللي هم النكاح اللي هو الزواج، والطلاق والرجعة إذا واحد بده يرجع زوجته إلى عصمته. فهذه أمور لا تقبل المزاح. دلالة الحديث اللي بسطر الأحمر قبله، جعل الإسلام الزواج والطلاق الذي يحصل في حال المزاح والهزل واقعا. أيضا أعزائي الطلبة، حتى يضيق الإسلام حالات الطلاق، حتى يحافظ على تماسك الأسرة، جعل الإسلام الطلاق حق للرجل دون المرأة. جعل الإسلام الطلاق حق للرجل دون المرأة. طيب، هذا إذن دين ذكوري. يمكن أحد يطلع لنا يقول والله دين ذكوري، إنه الإسلام أعطى الرجل حق الطلاق. تمام، هو أعطى الرجل حق الطلاق وأعطى المرأة أيضا حق الخلع في المقابل. طيب ليش الإسلام ما أعطى المرأة حق الطلاق وخلى حق الطلاق للرجل؟ لأن الرجل الأصل فيه عد للألف وللمليون قبل أن يوقع لفظ الطلاق، قبل أن يتسرع، فيغلب جانب العقل على جانب العاطفة عندما يتصرف. أما المرأة فإحنا بنشوف في المجتمع للأسف الشديد إنه أي امرأة تزعل من زوجها تقول طلقني طلقني على الطالعة والنازلة. فبالتالي لو إنه الإسلام جعل الطلاق حق، أو جعل الطلاق بيد المرأة، كان كثير من النساء هدمت كثير من البيوت للأسف الشديد. لذلك الإسلام جعل الطلاق للرجل، لكنه لم يغفل هذا الجانب، فأعطى المرأة حق الخلع. إذا المرأة مش قادرة تطيق هذا الزوج، مش قادرة تعيش معه، فلها حق في أن تلجأ إلى القاضي وترفع قضية خلع حتى يفسخ العقد الذي بينها وبين زوجها، أو يطلقها من زوجها بقوة القانون. أيضا حرم الإسلام على المرأة طلب الطلاق من دون سبب مقبول شرعا. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من دون سبب مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. دلالة الحديث: حرم الإسلام على المرأة طلب الطلاق من دون سبب مقبول شرعا. شو السبب المقبول شرعا حتى المرأة تطلب الطلاق من زوجها؟ السبب المقبول شرعا إنه الزوج يضر بالمرأة، وهذا الضرر لا يمكن تحمله. إنه هذا الزوج يرتكب فاحشة أدى إلى اختلاط، هذه الفاحشة أدت إلى تشويه سمعة العائلة. ممكن هذا الزوج يقيم، يعني يمارس الزنا أو يقيم علاقات مع نساء أخريات، هذا قد يضر المرأة ويضر صحة المرأة وغير ذلك من الأمور. فهذه أسباب مقبولة شرعا، إضافة إلى أسباب أخرى سنتعلمها لاحقا. طيب، الآن إذا وجد سبب مقبول شرعا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. طيب، إذا الزوج رفض إيقاع الطلاق على المرأة، على زوجته، هي طلبت منه يطلقها وهو قال ما بدي أطلقك، ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ تسكت وخلاص؟ لا، شو تعمل؟ في هذه الحالة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين الزوج، تلجأ إلى القاضي، تطلب من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآيتين الكريمتين الآتيتين ثم أستنتج الوسيلة المذكورة في كل منهما لتجنب وقوع الطلاق. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيلة تجنب الطلاق حسب هذه الآية المعاشرة بالمعروف، اللي هي المعاملة الحسنة، أن يحسن الرجل معاملة زوجته، يحترمها ويقدرها إلى غير ذلك من الأمور. الآية الثانية قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الوسيلة المذكورة في الآية لتجنب وقوع الطلاق تدخل المصلحين من أهل الزوجين لمحاولة حل الخلافات. حكم من أهل الزوج، حكم من أهل الزوجة، بيحاولوا يوفقوا ما بينهم ويزيلوا الخلافات وينهوا موضوع المشكلة. ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ لماذا شرع الإسلام الطلاق؟ الإسلام شرع الطلاق في حالات: إذا تعذرت الحياة الزوجية بين الزوجين، تحولت المودة إلى شقاء، استحال الإصلاح بين الزوجين. تعذرت الحياة الزوجية بين الزوجين، تحولت المودة إلى شقاء، استحال الإصلاح بين الزوجين. الحكمة هنا أن يتم التفريق بين الزوجين، لأن هذا هو أخف الضررين، أخف الضررين. إذا استمرت الحياة الزوجية مع تعذر الجمع بين الزوجين، واستمرت الحياة الزوجية مع أنه ما في مودة، العكس، في كره وفي بغضاء وفي شحناء، هذا سيضر بالأولاد، سيضر بالعائلة، سيضر بكلا الزوجين. إذا استمرت الحياة الزوجية أو أجبرنا الرجل والمرأة أنهم يبقوا مع بعض وما قدرنا نصلح بينهم، هذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة المشكلة. لذلك أخف الضررين نلجأ إلى الطلاق. لماذا نلجأ إلى الطلاق في هذه الحالات؟ لأن استمرار العلاقة الزوجية في ظل احتدام الخلافات وانعدام العاطفة يؤدي إلى أضرار أكبر، يؤدي إلى أضرار أكبر بكلا الزوجين وبالأولاد والأسرة بشكل عام. ما هي أقسام الطلاق؟ الإسلام جعل إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق على 3 مرات، إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق على 3 مرات. في المرة الأولى والمرة الثانية يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته قبل انتهاء العدة من دون حاجة إلى عقد ومهر جديد. المرة الأولى والمرة الثانية يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته من دون ما يسوي عقد زواج جديد ولا يدفع مهر جديد. تمام؟ طيب، الآن طيب إذا كانت الرجعة بعد انتهاء العدة، إذا الرجل راح يرجع زوجته بعد ما انتهت المدة القانونية، انتهت مدة العدة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع مهرا جديدا ويعقد عقدا جديدا، عقد زواج جديد ومهر جديد. طيب، في الحالة الثالثة، حالة الطلاق الثالثة، إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة فلا يحل له هنا أن يرجعها إلى عصمته إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر من غير اتفاق مسبق. تزوجها رجل آخر وهذا الرجل الآخر مات، انتهت عدتها، فبتستطيع ترجع لزوجها الأول، أو هذا الرجل الآخر بعد فترة طلقها وانتهت العدة وما رجعها، فتستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول، بشرط أنه ما يكون في اتفاق ما بين الزوج الأول والزوج الثاني اللي بيسموه في الشرع التيس المستعار أو المحلل. هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآيات تتحدث عن الفقرة التي سبقتها لحالات الطلاق وأقسام الطلاق. أعزائي الطلبة، باعتبار الآية السابقة وبالنظر إلى الآيات السابقة، العلماء قسموا الطلاق بحسب الآثار التي تترتب عليه إلى ثلاث أقسام. الآن بدنا نعرف كل قسم من هذه الأقسام، إيش هو؟ شو مفهومه؟ شو هي صوره أو حالاته أشكاله؟ وشو الآثار المترتبة عليه؟ أول نوع من أنواع الطلاق، الطلاق الرجعي. إيش هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الزوج بعده أن يعيد زوجته إلى عصمته، إلى ذمته، ما دامت في فترة العدة، من غير الحاجة إلى عقد جديد أو إلى مهر جديد. إذن هو طلاق يملك فيه الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة، قضية كثير مهمة، ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين. في عنا صور للطلاق الرجعي. من هذه الصور إن الرجل يطلق زوجته الطلقة الأولى بعد الدخول ثم يراجعها في أثناء العدة. الآن الزوج شاب تزوج بنت دخل بها، يعني اثنين صاروا في بيت الزوجية عايشين مع بعض، تمام، دخل بها بيت الزوجية. الآن بعد فترة بده يطلقها، أول مرة يطلق، طلقها الطلقة الأولى، وخلال الفترة القانونية اللي هي فترة العدة أراد أن يرجعها إلى ذمته، بده يرجعها إلى عصمته. طبعا كم فترة العدة رح نتعلمها في الدرس اللي بعده. أراد أن يرجعها إلى ذمته وإلى عصمته. هذا الطلاق إذا أرجعها قبل انتهاء العدة هذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا. هذه صورة من صور الطلاق الرجعي. الصورة الثانية إن الرجل طلق زوجته طلقة الأولى ورجعها في أثناء العدة، بعد فترة طلق زوجته الطلقة الثانية وراجعها في أثناء العدة في فترة العدة، هذا أيضا يسمى طلاق رجعي. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، طلاق الرجعي مرتين. ما هي الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي؟ يترتب على الآثار الرجعي مجموعة من الآثار أو مجموعة من النتائج، اللي هي أولا بقاء الزوجة على عصمة زوجها في أثناء العدة. اللي الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى طول ما هي في فترة العدة هي زوجته، هي زوجته، ما انتهت العلاقة الزوجية بينهم. ثانيا من آثار الطلاق الرجعي وجوب إنفاق الزوج على زوجته في أثناء العدة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في أثناء عدتها من الطلاق الرجعي، يصرف عليها أكل وشرب ولباس وعلاج، يعني المصروف الطبيعي. الأثر الثالث من أثار الطلاق الرجعي للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في فترة العدة، ما دامت العدة قائمة يستطيع الزوج أن يرجع زوجته وأن يراجع زوجته في أي يوم من أيام العدة. العدة فرضا إنها 3 شهور، فرضا إنها 3 شهور أو 3 حيضات، فبيستطيع الزوج يرجع زوجته في أي يوم من هذه الأيام، من أيام ال3 شهور. طيب إذا الزوجة بدها تمتنع، قالت له بديش أرجع، أجي يرجعها وقالها بدي أرجعك إلى عصمتي وانتهى الموضوع ونحل الخلاف اللي بيننا وكذا وإشي، فقالت له لا أنا ما بدي أرجع، لأن لا يحق للزوجة الامتناع عن الرجعة في الطلاق الرجعي، لا يحق للزوجة أن تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية في الطلاق الرجعي. علل لماذا؟ حفاظا على رابط الزوجية وحفاظا على الأسرة، خاصة إذا في أولاد. الأثر الرابع من آثار الطلاق الرجعي نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. الزوج كان عنده حق في أن يطلق زوجته 3 طلقات، بما أنه طلق زوجته طلقة رجعية فهنا نقصت عدد الطلقات التي يملكها الزوج. نيجي للنوع الثاني، الطلاق البائن بينونة صغرى. شو مفهوم الطلاق البائن بينونة صغرى؟ هو طلاق لا يستطيع الزوج بعده إعادة زوجته المطلقة إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. إذا طلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق لا يستطيع الزوج بعده إعادة زوجته المطلقة إلى عصمته إلا برضاها، تكون راضية، وبعقد ومهر جديدين. لازم تكون راضية، يقولها بدي أرجعك، تقول آه ماشي، إذا قالت له لا انتهى الموضوع. أيضا لازم يكتب عقد زواج جديد ويقدم لها مهرا جديدا في الطلاق البائن بينونة صغرى. من صور أو حالات الطلاق البائن بينونة صغرى، منها أن يقع الطلاق قبل الدخول. واحد كتب كتابه على بنت ولسه هي في بيت أهلها وهو في بيت أهله، صار خلاف قالها أنت طالق، الآن هذا الطلاق أول طلقة، لكنه لأنه قبل الدخول يقع طلاق بائن بينونة صغرى، عشان يرجعها لعصمته لابد أن تكون راضية ولابد أن يكتب عقد جديد ويقدم مهر جديد. طب العقد الجديد اللي كتبه سابقا انتهى، طب المهر اللي قدمه سابقا انتهى، طب الموافقة تبعتها السابقة انتهت، لأنه هو أنهى العلاقة الزوجية. فالآن عشان يعيد العلاقة الزوجية مرة أخرى يجب أن يقدم مهر جديد وعقد جديد وأن تكون الزوجة أو البنت موافقة. إذا الطلاق قبل الدخول، دائما يا طلاب الطلاق قبل الدخول يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، دائما دائما الطلاق قبل الدخول يقع طلاق بائن بينونة صغرى. ما حد يقول طب ما هي أول طلقة، لا، لأنه قبل الدخول، إذا الآن قبل ما يصير فيه زفاف وقبل ما يعيشوا مع بعض في البيت طلقها، طب كيف بعدين؟ فمن الآن انهينا الموضوع ويصبح طلاق بائن بينونة صغرى. من صور الطلاق البائن بينونة صغرى أن تنتهي العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية من غير أن يراجع الزوج زوجته. الآن نفرض أنه شاب متزوج بنت زواج جديد، بعد فترة شهر شهرين من الزواج طلقها، تمام؟ عدتها 3 شهور، انتهت ال3 شهور وهو ما رجعها لعصمته. الآن أصبح الطلاق في هذه الحالة مش طلاق رجعي، أصبح الطلاق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى. لماذا أصبح الطلاق بائن بينونة صغرى؟ لأنه انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة، أن يطلق القاضي الزوجة بسبب الشقاق والنزاع أو الضرر. الآن الزوجة راحت على القاضي وقالت له زوجي بضرني، زوجي بسيء إلي، عاملني معاملة سيئة، فبترفع قضية تسمى شقاق ونزاع. القاضي بيتحقق من الموضوع وبيحاول يصلح بين الزوجين ويحط حكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجة. الآن ما زبط الإصلاح وما قدروا يصلحه، الآن القاضي يطلق المرأة من زوجها. هذه من صور الطلاق البائن بينونة صغرى. ما هي الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى؟ يترتب على الطلاق البين بنو صورة مجموعة من الآثار، منها انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين، انتهت العلاقة الزوجية بينهم، بطلت مرته وبطل زوجها، هي زوجته السابقة هو زوجها السابق، فيحرم كل منهما على الآخر، ما بيقدروا يعيشوا مع بعض أو يصير بينهم أي شيء لأنه أصبحوا محرمين على بعض. ثانيا، نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج. الزوج كان عنده الحق في 3 طلقات، أصبح عنده الحق في 2 طلقات فقط. الأثر الثالث، وجوب النفقة للزوجة في أثناء العدة. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في أثناء العدة من الطلاق البائن بينهن صغرى. النفقة العادية، الطعام والشراب والمسكن والعلاج وهي الأمور، لأنه بدها تطلع من بيته وبدها تروح على بيت آخر، سواء عند أهلها أو سواء بده يستأجر لها بيت، فهنا يجب أنه هو يعني ينفق عليها في فترة العدة. 4، عدم رجوع الزوجين إلى حياتهما الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين. ما بيقدر يرجع لبعض إلا بعقد ومهر جديد وأن تكون الزوجة راضية. النوع الثالث من أنواع الطلاق، الطلاق البائن بينونة كبرى. ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى؟ شو مفهومه؟ هو طلاق لا يملك الزوج بعده الحق في إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا مع شرط الدخول، ثم يفارقها الزوج الجديد بموت أو طلاق وتنتهي عدتها. يعني واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة، وبعد ما طلق زوجته الطلقة الثالثة، لأن أصبح هذا الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يستطيع هذا الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته إلا إذا تزوجها رجل آخر، وهذا الرجل الآخر تزوجها زواج صحيح، مش مجرد زواج صوري أو زواج على الورق، لا، زواج حقيقي، ودخل بها إلى بيت الزوجية، ثم بعد ذلك مات هذا الرجل، أو طلق هذه المرأة لسبب صار سبب مقنع وطلق هذه المرأة وانتهت العدة وما رجعها. في هذه الحالة يستطيع زوجها الأول أن يعيدها إلى ذمته بعقد ومهر جديد وبشرط رضاها، تمام؟ طب إذا رجعها يا أستاذ إلى عصمته بعد ما تزوجت واحد ثاني وهذا الثاني مات أو طلقها ورجعها لعصمته، شو عدد الطلقات؟ بيرجع للزوج الحق في 3 طلقات جديدة. صورة واحدة أن يطلق الرجل زوجته الطلقة المكملة للطلقات الثلاث. من آثار الطلاق البائن بينهن صغرى، انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين، انتهاء عدد الطلقات المسموح بها للزوج، وجوب النفقة للزوجة في أثناء العدة. إن آيات بدنا نستدل فيها على نوع الطلاق. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نوع الطلاق هنا الطلاق الرجعي، لأنه بردهن في ذلك، هذه الكلمة المفتاحية. الآية الثانية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية تتحدث عن الطلاق البائن بينونة كبرى. أفكر في الحكمة من جعل الإسلام عدد الطلقات 3 طلقات. لماذا؟ ليش الإسلام جعل عدد الطلقات 3؟ ليش مخلاها 1؟ الإجابة حتى الإنسان يفكر ولا يتسرع بإيقاع الطلاق، وأيضا هذا من باب الرحمة بالزوجين ومن باب الحفاظ على الأسرة ومنع التلاعب والتساهل في أمر الطلاق. لذلك الإسلام جعل عدد الطلاق 3 مرات حتى يعني تراجعوا الزوجين، يرجعوا على بعض ويكون في فرصة للتراجع. السؤال الثاني: أفكر في أثر الخلافات بين الزوجين على الأبناء. شو أثر الخلافات على الأبناء؟ الخلافات تؤدي إلى حصول اضطرابات لدى الأبناء وعدم شعور الأبناء بالأمان، أو حصول قلق واكتئاب عند الأبناء، وبالتالي بينشأ الأطفال نشأة غير صحيحة، وهذا الطفل شاف أبوه كان يضرب أمه أو يسبها أو يشتمها، أو شاف العكس، الأم تهين الأب وتضربه وتشتمه أو كذا، أو شاف إنه الاثنين بيصرخوا على بعض، فبصير الطفل يأخذ قدوة سيئة، بأخذ قدوة سيئة، فبصير في المستقبل هذا الطفل بيعامل زوجته بنفس الطريقة اللي أبوه عامل أمه فيها، أو هاي البنت بتصير تعامل زوجها بنفس الطريقة اللي أمها عاملت أبوها فيها، فبصير في قدوة سيئة. وبالتالي الخلافات بين الزوجين خطيرة جدا على الأبناء. نيجي لرابعا، آداب ما بعد الطلاق. الآن حدث الطلاق ولم نستطع أن نمنع الطلاق ولم نستطع أن نصلح بين الزوجين، ماذا يجب على الزوجين في هذه الحالة؟ الإسلام حث كل من الزوجين في هذه الحالة على التعامل الحسن في بينهما فيما بينهما. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية دلالة على أنه كل من الزوجين يجب أن يعامل الطرف الآخر معاملة حسنة. طيب، ما هي آداب إذن ما بعد الطلاق؟ آداب ما بعد الطلاق: أولا الستر وعدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية بينهم، أن كل واحد فيهم يستر الآخر وما يحكي عن أسرار الآخر للناس. طب ما هو طلقها، طب ما هي طلقته، حتى ولو ما بصير يفضحوا بعض ويكشفوا الأسرار والأمور المستورة. اثنين، رعاية الأطفال وأداء حقوقهم. يجب على الأب أن يقوم بواجبه تجاه الأبناء، ويجب على الأم أن تقوم بواجبها تجاه الأبناء، وما بصير واحد فيهم يتخلى. ثلاث، حسن المعاملة ودفع النفقة. يجب أن يعاملوا بعض معاملة حسنة، والرجل يدفع النفقة ويؤدي الحقوق كاملة، والمرأة تؤدي الحقوق كاملة من غير اللجوء إلى المحاكم. يعني إيش الحقوق؟ يعني تسمح للأب يشوف أولاده، مش إذا أجل يشوف أولاده تمنعهم، ما بصير. قانون الأحوال الشخصية الأردني أعزائي الطلبة يلزم الزوج بتسجيل واقعة الطلاق وواقعة الرجعة. وإذا صار في طلاق والزوج ما سجل وما قيد هذا الموضوع في المحكمة يعاقب على ذلك. طيب ليش؟ حفظا للحقوق، لأنه ممكن هذا الزوج يطلق زوجته أول طلقة وبعد فترة يرجعها، تمام؟ وبعد فترة يطلق زوجته الطلقة الثانية، فالزوجة تقول للقاضي: ولا هاي الطلقة الثانية. فالزوج ينكر يقول: لا، ما طلقت طلقة ثانية. فحتى يعني نمنع الوقوع في الحرام وحتى نحفظ حقوق الناس، يجب تسجيل كل من حادثة الطلاق وتسجيل حادثة الرجعة. أتدبر وأستنتج. أتدبر قول الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم أستنتج الآداب التي يجب أن يحرص عليها الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما. الله عز وجل يأمر في هذه الآية كل من الزوج والزوجة اللي انتهت العلاقة الزوجية بينهم إنهم ما ينسوا إنه كان في بينهم عشرة، وما ينسوا المودة ولحظات المودة ولحظات المحبة والمعاملة الحسنة، ما ينسوا الفضل اللي بينهم. والله إنه زي ما هذا الرجل له سلبيات في له حسنات كثير، زي ما هاي المرأة لها سلبيات في لها حسنات كثير، فنبقي هذا الخيط من حسن التعامل ومن الاعتراف بالفضل والجميل للآخر. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بنتحدث عن أحكام أخرى تتعلق بالطلاق. الإثراء والتوسع مطلوب؟ نعم مطلوب، هو جزء من الدرس. الإثراء والتوسع جزء من الدرس، مطلوب. الطلاق بالكتابة، إيش يعني الطلاق بالكتابة؟ إن الرجل يكتب لزوجته رسالة: أنت طالق، سواء على ورقة، سواء على الواتساب، على الفيسبوك، على أي كذا. متى أو شو حكم هذا الطلاق؟ الطلاق بالكتابة، الطلاق بالكتابة يقع إذا نوى الزوج الطلاق. يعني لو واحد كتب لزوجته أنت طالق وهو ناوي إنه يطلقها فإنه يقع. طيب النوع الثاني، حديث النفس بالطلاق. واحد في بينه وبين حاله زعلان من زوجته، فايش بتحدث في نفسه انه يطلقها يخلص من هذا الزواج. هذا الطلاق لا يقع اذا كان حديثا بالنفس ما لم يتلفظ به الزوج. بما انه الزوج ما تلفظ هذا الطلاق لا يقع. متى يقع؟ اذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل أو تتكلم. دلالة الحديث الطلاق إذا كان حديثا في النفس لم يتلفظ به الزوج فإنه لا يقع. في عندنا التطليق بغير لفظ الطلاق. شو يعني التطليق بغير لفظ الطلاق؟ يعني الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، اللي هو الطلاق الكنائي. التطليق بغير لفظ الطلاق، الطلاق الكنائي شيء واحد، اللي هو أن يتلفظ الزوج بألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. مثل إيش؟ قول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو قوله لزوجته الحقي بأهلك، أو قوله لزوجته لست زوجتي. هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. طيب شو حكمها؟ لا يقع الطلاق في هذه الحالات إلا إذا نوى الرجل الطلاق. إذا كان نيته لما قالها أنت علي حرام نيته أن يطلق، أو لما حكى لها الحقي بأهلك نيته أن يطلق، أو لما حكى لها لست زوجتي نيته أن يطلقها، في هذه الحالة يقع الطلاق. هذا يسمى الطلاق الكنائي. في عندنا الطلاق الصريح. الطلاق الصريح يقولها أنت طالق، واضح صراحة. هذا الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. أي نوع من أنواع الطلاق يحتاج إلى النية؟ الطلاق الكنائي، هذا من أنواع الطلاق التي تحتاج إلى نية. في عندنا قضية تعليق الطلاق. إذا الرجل علق طلاق زوجته على فعل أمر أو ترك أمر، قالها إذا رحتي على دار فلان أنت طالق، أو إذا ما فعلت كذا فأنت طالق. تمام؟ الآن بدنا ننظر ل قصد الرجل. إذا كان قصد الرجل من ذلك أن يمنعها من الذهاب فالطلاق هنا لا يقع. لما قال لها إذا رحت على بيت فلان فأنت طالق، إذا كان قصده أن يمنعها من الروح على لبيت هذا الرجل فهنا الطلاق لا يقع. إذا كان قصده أن يطلقها فهنا الطلاق يقع. إذا حسب القصد. طيب قضية تكرار الطلاق، واحد بيقول لزوجته علي الطلاق بالثلاث، شو حكمه؟ هذا الطلاق لا يقع إلا طلقة واحدة، لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه هذا من باب يعني مراعاة الإسلام للناس. لو أنه الإسلام يعني أوقع هذا الطلاق بالثلاث، أوقعوا ثلاث طلقات، كان كثير من الناس انتهت العلاقة اللي بينهم وبين زوجاتهم منذ القديم. طيب في عندنا قضية الحلف بالطلاق أو الحلف بالحرام، علي الطلاق أو علي الحرام. هذا الحلف هو محرم، هنتفق أنه حرام. ومع أنه حرام إلا أنه الطلاق لا يقع إلا إذا خاطب الرجل بهذا الكلام، خاطب زوجته فنظر إليها وهو بيحكي معها قال علي الطلاق منك أو علي الحرام منك، أو إذا أضاف الطلاق إلى هذا الكلام، يعني قال لزوجته علي الطلاق منك أو علي الحرام من زوجتي، في هذه الحالة يقع الطلاق، شرط أن تكون نيته أن يطلق. إذا كانت نيته يحلف لا يقع، إذا كانت نيته يطلق يقع. طيب في عندنا الطلاق المضاف إلى المستقبل، إن الرجل يقول لزوجته أنت طالق بعد شهر، أو أنت طالق في 1/5/2024، هذا الطلاق لا يقع في هذه الحالة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني. كل هذه الحالات التي ذكرناها تحدث عنها قانون الأحوال الشخصية الأردني ونص عليها قانون الأحوال الشخصية الأردني. أعزائي الطلبة، فلنقدر تشريع الإسلام للطلاق عند الضرورة، مش زي بعض الأديان الأخرى اللي الطلاق عندهم ممنوع، وإنما جعل الإسلام الطلاق علاج، علاج في حالات ضمن ضوابط وضعها الإسلام. أيضا فلنحرص على الإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج، ولنتجنب التلفظ بألفاظ الطلاق في حالة المزح أو في حالة الجد. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.